في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. قال في الخمر والشك بخر، أبا عثمان معتبة وظنا، وشافي النصح يعدل بالأشافي، إذا شجر المودة لم تجده سماء البر أسرع في الجفاف. وباكرت الصبوح على صباح يلوح من السوالف والسلاف، وعذراوين من حلب الأماني أدرتهما، ومن حلب القطاف أدرنا منهما قمرا وشمسا، وشمس الله مسرجة الغلاف. خذي حلب الحياة ولا تبيعي رجاءك بالمخافة، لن تخافي، هي الدنيا وقد نعم بأخرى، وتسويف النفوس من السوافي. فإن كذبوا أمنت، وإن أصابوا فإن المبتليك هو المعافي. وأصدق ما أبثك أن قلبي بتصديق القيامة غير صافي. وممشق الحركات تحسب نصفه، لولا التمنطق مائلا عن نصفه. يسعى إلي بكأسه فكأنما يسعى إلي بدرة في كفه. وعزيز بين وبين الملك فارقته على رغم أنفي، لم أكن أعلم الزمان بحبيه فيجني فيه علي بصرفي. صمت عن أكثري هواه فما يعلم ما بي إلا فؤادي وطرفي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات بريء الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.